الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل في مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير. الجهاد يطلق ويراد به قتال الكفار في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله هي العليا، ويراد به أيضا جهاد النفس، أي مجاهدة النفس على طاعة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الحديث: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وأيضا يطلق على مجاهدة الشيطان الاستعاذة بالله منه والبعد عن وساوسه، ويطلق أيضا على مجاهدة أرباب البدع وأرباب المعاصي بنصحهم وتعليمهم ورد أيضا باطلهم وشبهاتهم وأهوائهم وضلالاتهم. فباب الجهاد باب واسع، وعليه قيام الدين. وفي الحديث: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا الكتاب، كتاب الجهاد، هو مخصوص بالجهاد الذي هو قتال الكفار، قتال الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الجهاد الذي هو جهاد الكفار لا بد أن يكون مبتغا به وجه الله، خالصا لله تبارك وتعالى، وشأنه كشأن كل عبادة، لا يقبل الله عز وجل شيئا منها إلا إذا أخلصت لله وابتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فمن جاهد لغير الله، إما رياء أو سمعة أو شهرة أو للدنيا أو عصبية أو غير ذلك، لم يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله، وإنما يقبل الله من العمل ما كان خالصا لوجهه جل وعلا. ولا بد مع الإخلاص من المتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون جهاد المرء مضبوطا بضوابط الشريعة، مقيدا بقيودها، ولا يكفي فيه الإخلاص وحده، بل لا بد مع الإخلاص من المتابعة. وإذا لم يكن المرء متبعا في جهاده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تحول جهاده إلى ضرب من ضروب الإفساد، والإضرار بالنفس وبالآخرين دون أن يكون هناك خدمة لدين الله أو نصرة لدين الله تبارك وتعالى. وكم من المهالك العظيمة والمفاسد الجسيمة والأضرار الوخيمة التي ترتبت على دخول أناس وأناس في الجهاد بدون قيود الشريعة وضوابطها المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأهل العلم رحمهم الله تعالى كتبوا في ذلك كتابات خاصة ومصنفات مفردة في بيان ذلك وتوضيحه وبيان الأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسيمر علينا في هذا الكتاب كتاب الجهاد والسير من هذا المختصر لصحيح البخاري رحمه الله تعالى أبواب عديدة فيها تفصيل لذلك وبيان لجملة من الأحكام المتعلقة بالجهاد. وقوله كتاب الجهاد والسير عطف السير تبيانا أن ذلك متلقى من سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن أحواله الزكية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه أن الجهاد ينبغي أن يكون وفق سيرته وهديه وسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: باب فضل الجهاد والسير. بدأ بهذه الترجمة إظهارا وبيانا لفضل الجهاد ومكانته العلية. بدأ أو أورد دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. دلني على عمل يعدل الجهاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجده. وهذا يدل على فضل الجهاد العظيم ومكانته العلية من دين الله تبارك وتعالى، وأنه ذروة سنام الإسلام كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر من القيام ولا تفتر من أي طول القيام وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ وهذا فيه أن عمل المجاهد فيه هذا الثواب العظيم والأجر الجزيل لما يقوم به من حماية للدين ونصرة لدين الله تبارك وتعالى وصد لعاديات المعتدين وبغي الباغين وظلم الظالمين وما يترتب عليه من المصالح العظيمة المتعدية. أما صيام المرء نفلا وصلاته نفلا فهذا عمل قاصر ثوابه ومنفعته للعامل نفسه، بخلاف الجهاد فإنه عمل متعدي. وليس المراد هنا تفضيل الجهاد على مباني الإسلام التي هي الصلوات الخمس والصيام المكتوب صيام رمضان والزكاة المفروضة، وإنما المراد تفضيله على هذه الأعمال التي هي نوافل: الصلاة لا يفتر من طول القيام فيها متنفلا، والصيام لا يفتر من أو لا يفطر من المواصلة فيه متنفلا. فالجهاد هذه أعمال نفعها قاصر، والجهاد عمله عمل متعدي. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. قال: باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. هذه الترجمة أيضا عقدها رحمه الله تعالى في بيان فضل الجهاد وفضل المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى بالنفس والمال. وهذا الفضل فيه إرخاص النفس وإرخاص المال في سبيل الله تبارك وتعالى، وتقديم ذلك والتضحية بذلك في سبيل الله جل وعلا ونصرة لدينه سبحانه. قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. تصديره ذلك بقوله مؤمن فيه بيان أن الأعمال بما فيها الجهاد لا تكون مقبولة إلا إذا قامت على الإيمان، إلا إذا قامت على الإيمان. وأي عمل مهما عظم وكبر فإنه لا يقبله الله عز وجل ما لم يكن قائما على الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله. وقوله في سبيل الله فيه التنبيه على الإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل، وأن العمل ما لم يكن خالصا لله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يتقبله من العامل. قال: بنفسه وماله، يجاهد بنفسه ويجاهد بماله في سبيل الله تبارك وتعالى. قالوا: ثم من؟ أي ما المرتبة التي تلي هذه المرتبة في الفضل؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله. مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله. والشعب من فرج بين الجبلين، والمراد خلوة الإنسان وبعده عن الناس واعتزاله لهم وعدم احتكاكه بهم واقترابه منهم. قال: ويدع الناس من شره. ويدع الناس من شره، وهذا الاعتزال المرغب فيه والمبين فضله في هذا الحديث إنما هو عند حصول الفتن، عند حصول الفتن ووجود الفتن، فإن الخير للإنسان أن يعتزل هذه الفتن وأن يجتنبها وأن لا يكون له فيها أي مشاركة لا بلسانه ولا بيده، يعتزلها يبتعد، سواء إن كان عنده غنم يذهب بغنمه حيث منابت العشب، أو إذا كان له بستان يذهب إلى بستانه ويشتغل بمصالح بستانه وحاجياته، وإن لم يكن له هذا أو هذا يبتعد عن الناس والدخول معهم حتى لا يكون منه مشاركة في هذه الفتن وحتى لا يستشرف لها. هذا الاعتزال الذي ذكر فضله هنا مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، هذا إنما هو عند وجود الفتن وشيوعها وانتشارها واضطرامها بين الناس. أما في حال عدم وجودها فالأمر كما جاء في الحديث الآخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا عند الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أو كما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، لأن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله، لأنه شيء يكون في القلب ولا اطلاع للناس عليه. الناس يرون الظاهر، والظاهر قد يبلي بعض الناس في مقاتلة الكفار بلاء عظيما ولا تكون نيته لأجل الله، قد تكون نيته حمية، أو مثلا نيته من أجل المال أو من أجل الشهرة، أو ليقال مجاهد ويقال صابر وليقال صمود وغير ذلك من الكلمات، يكون بلاءه في قتال الكفار عظيما لكن نيته غير صالحة ولا يعلم الناس ذلك. ولهذا جاء النهي عن أن يقال فلان شهيد في حق من قتل في ملاقاة الكفار، وعند البخاري رحمه الله في صحيحه: باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد، لأن الشهادة مبناها على صلاح النية، ولا يكون شهيدا من الذين اتخذهم الله شهداء إلا من صلحت نيته، ولا يعلم الناس عن بواطن القلوب ونيات الناس في أعمالهم، فلا يقال فلان شهيد حتى وإن أبلى بلاء عظيما في قتال الكفار والنكاية بهم والإضرار بهم حتى قتل في ساحة القتال، لا يقال فلان شهيد، وإن كان ولا بد يقال نحسبه من الشهداء، نرجو الله أن يكون من الشهداء، نسأل الله أن يكون من الشهداء، شهيد إن شاء الله أو نحو ذلك. أما الجزم فليس الإنسان أن يجزم، ليس للإنسان أن يجزم، وإنما يقول نرجو نحسب نظن إن شاء الله أو نحو ذلك. والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى، لأن أمر التقوى والنية إلى القلب، ولا يطلع الناس على النيات ولا على القلوب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. ليس كل من حمل السيف ودخل ساحة القتال عمله في سبيل الله، منهم من يقاتل حمية، ومنهم من يقاتل عصبية، ومنهم من يقاتل شهرة، إلى غير ذلك من الأغراض. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وهذا أمر يرجع إلى النية، والنية محلها القلب لا يطلع عليها الناس. قال: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. قال: كمثل الصائم، أي مثله كمثل الصائم القائم، وهذا نظير ما تقدم في حديث أبي هريرة الأول، قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ فهذا نظيره، قال: كمثل الصائم القائم، الصائم أي الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفتر من طول قيامه. قال وتوكل الله أي تكفل الله سبحانه وتعالى للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة، تكفل الله بذلك إذا كان هذا جهاده في سبيل الله وابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى متبعا هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فتكفل الله إن توفاه أي في هذا الجهاد الذي ذهب إليه في سبيل الله عز وجل أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، أو تكفل الله بهذا، إما إن توفاه فهو في الجنة تكفل الله بذلك، أو أن يرجعه إلى أهله سالما مع أجر أو غنيمة، مع أجر أي وحده، لأنه ليس كل جهاد يكون فيه غنيمة، فيرجع بالأجر، قد يرجع بالأجر وحده والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى، أي مع أجر أو غنيمة، أي غنيمة مع أجر، غنيمة مع أجر، وحذف الثاني الذي هو الأجر للعلم به من السياق، فهو إما أن يرجع بأجر وحده أو يرجع بغنيمة مع أجر، إما أن يرجع بأجر وحده بدون غنيمة، أو يرجع بغنيمة دون، أو يرجع بغنيمة مع الأجر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب درجات المجاهدين في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال: باب درجات المجاهدين في سبيل الله. درجات المجاهدين في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله. من آمن بالله أي ربا خالقا رازقا منعما له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأخلص دينه له جل وعلا مفردا إياه سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذه أركان الإيمان بالله وهي 3: إيمان بوحدانية الله في ربوبيته، وإيمان بوحدانيته في ألوهيته، وإيمان بوحدانيته في أسمائه تبارك وتعالى وصفاته. وبرسوله أنه مرسل من رب العالمين، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ويطيعه عليه الصلاة والسلام في أوامره، ويجتنب نواهيه، ويصدقه عليه الصلاة والسلام في أخباره. والله تعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان. أقام الصلاة هي المكتوبة، وهي الصلوات 5 التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وصام رمضان أي أدى صيام رمضان الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على عباده. قال: وأقام الصلاة وصام رمضان. وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، أي لم يخرج منها، بقي في أرض التي ولد فيها إلى أن مات، ولم يخرج في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا كان قائما بفرائض الإسلام وواجبات الدين التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن يدخله الجنة، حق على الله أن يدخله الجنة، لأنه أدى فريضة الله سبحانه وتعالى عليه. قال: كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. وهذا كما قال العلماء رحمهم الله فيه تأنيس لمن حرم من الجهاد، لم يتيسر له الجهاد. ليس كل أحد يتيسر له الجهاد، ليس كل أحد يتيسر له ذلك، فهذا فيه تأنيس له. ما دام قائما بهذه الفرائض مؤديا لها فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن يدخله الجنة. وهذا له نظائر في السنة، مثل حديث معاذ قال للنبي عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. فذكر له المباني الخمسة، وهذا له نظائر كثيرة، ولم يذكر معها الجهاد. وفي صحيح مسلم قال رجل لابن عمر: ألا تجاهد؟ قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، وذكر مباني الإسلام الخمسة. فقد لا يتيسر لي الإنسان الجهاد، فهذا فيه تأنيس، هذا فيه تأنيس لمن لم يتيسر له الجهاد ولم يتمكن، حرم من ذلك، ما دام أنه محافظ على هذه الفرائض، معتني بهذه الواجبات الدينية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، حتى وإن جلس في أرضه التي ولد فيها، أي لم يخرج منها إطلاقا إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ أفلا نبشر الناس، أي بهذا الأمر، ألا ننقل لهم هذه البشارة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. هذا كما قال العلماء في أسلوب الحكيم وجواب الحكيم، لم ينههم، لأن هذا فيه بشارة، فيه تأنيس لمن لم يتيسر له الجهاد، ما دام أنه محافظ على هذه الفرائض، معتني بها، مؤدي لها كما أمره الله سبحانه وتعالى، لم يقل لا تبشرهم، ولكنه لفت انتباههم إلى فضل الجهاد ورفعة درجاته عند الله سبحانه وتعالى. فقال: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. إن في الجنة 100 درجة، وهذا فيه أن الجنة درجات كما تقدم معنا في الآية الكريمة: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، 100 درجة ما بين الدرجتين، يعني ما بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. وجاء في الأثر عن ابن مسعود أنه قال: ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام. وهنا في هذا الحديث قال: ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. وهذا مما يدل على علو المنازل ورفعة المنازل. وفي الحديث: إن أهل الجنة لا يترأون أهل الغرف كما ترأون الكوكب الدري في السماء لتفاضل ما بينهم. وهذا فيه تفاضل أهل الإيمان في الدرجات في الجنة والمنازل بحسب الأعمال، ليست منازلهم واحدة ولا درجاتهم واحدة، بل بينهم تفاضل لتفاضل ما بينهم في الأعمال، لتفاضل ما بينهم في الأعمال، فبحسب الأعمال وكثرتها وتعددها يكون رفعة الإنسان وعلو منازله في جنات النعيم. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام هذا العلو والتفاوت في المنازل وأن الجنة فيها منازل وفيها منازل رفيعة وعلية نصح لأمته وهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه المنازل العالية أن يسألوه المنازل العالية. قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. هذا نصح عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. والله بعض العوام أنه لا يكون ناصحا لنفسه في حتى في دعائه لنفسه لا يكون ناصحا لها. انظر نصح النبي وأنت ترى في هذا الحديث جليا شاهد من الشواهد لقول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي أحرص على نفسك منك. ولهذا أوجب الله علينا أن نحبه محبة مقدمة على محبتنا لأنفسنا لأنه أولى بأنفسنا منا وأحرص على أنفسنا منا. قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فاسألوه الفردوس الأعلى. ثم وصف هذا الفردوس بقوله فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. قال أراه هذا يقوله الراوي أراه قال أي النبي عليه الصلاة والسلام فوقه عرش الرحمن ومنه أي الفردوس تفجر أنهار الجنة. فالفردوس الأعلى منزلة علية في الجنة. قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. بعض العوام إذا دعا لنفسه بالجنة ربما قال يا رب أدخلني الجنة ولو عند الباب ولو عند الباب ما أنصح لنفسه. إذا سألت فاسأل الفردوس. يقول عليه الصلاة والسلام نسأل الله الكريم بمنه وكرمه نسأله بأسمائه العليا وصفاته العظيمة سبحانه وتعالى أن يسكننا أجمعين الفردوس الأعلى من الجنة فضلا منه وتكرما. نعم. ثم قال رحمه الله باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال باب الغدوة والروحة في سبيل الله. الغدوة والروحة المراد بها الخروج سواء في أول النهار أو في آخر النهار في سبيل الله سبحانه وتعالى وإعلاء لكلمته جل وعلا. وقاب قوس أحدكم في الجنة. قاب القوس ما بين الوتر إلى القوس ما بين الوتر إلى القوس. قاب قوس أحدكم في الجنة أي ما شأن هذه المسافة القصيرة جدا التي بقدر قاب القوس في الجنة بالنسبة للدنيا وما فيها. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وهذا شاهد للشق الأول من الترجمة لأن الترجمة ذات شقين. فالشق الأول من الترجمة شاهده حديث أنس لغدوة في سبيل الله أو روحة أي لخروج في سبيل الله في أول النهار أو خروج في سبيله في آخر النهار خير من الدنيا وما فيها أي بأصناف نعيمها وملذاتها ومبهجاتها خير من الدنيا وما فيها. قال نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع الشمس وتغرب خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وهذا شاهد للشق الثاني من الترجمة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، أي خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا تطلع، لأن الشمس تطلع على وتغرب على الدنيا كلها. فاللقاب قوس في الجنة، أي هذه المسافة القليلة ما بين الوتر إلى القوس في الجنة خير من الدنيا بما فيها، خير من الدنيا بما فيها. قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الحور العين وصفتهن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال: باب الحور العين وصفتهن. الحور العين هذا من جملة ما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة من النعيم، وزوجناهم بحور عين، فأعد الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في جملة ما أعد لهم من النعيم الحور العين. وجاء شيء من صفات الحور في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن تسميتهن بالحور العين لأن الطرف يحار فيهن لتمام حسنهن وجمالهن وكمال بهائهن. قال: باب الحور العين وصفتهن. قال: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما. لأضاءت ما بينهما أي ما بين السماء والأرض، وهذا فيه حسن جمال النساء أو الحور العين في وحسن ضيائهن وبهائهن وجمالهن. قال: لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، وهذا فيه حسن الرائحة، حسن الرائحة مع جمال المنظر، حسن الرائحة مع جمال المنظر والمرأة. ولنصيفها على رأسها أي ما تضعه على رأسها زينة وحسنا وجمالا خير من الدنيا وما فيها. هي لو اطلعت لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأت ريحها ما بينهما، ونصيفها الذي على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إذا ماذا تكون هذه الدنيا إذا كان نصيف؟ ماذا تكون هذه الدنيا إذا كان نصيف الحور العين الذي على الرأس خير من الدنيا وما فيها؟ استذكر نعيم الدنيا وأنواعه وملذات الدنيا، هذا النصيف الذي على رأسها خير من الدنيا وما فيها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم من فضله: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.